بول انا شاید نہ جائے دا فتوات خلیفہ بھائی بول انا شاید نہ جائے دا فتوات انا حلائی تلدیت عالم للعرب كسران انا كان اللي ينزل جبال لازم اروح كسران انا ملل لعل مربع لفلق لبعال علي قرض الديار واتبحت للغال كمن ابو زيد حلف يمين كان العرب قاعدة حلف لملك الغرب بادي وعدل القعدة انسيت يا زناتي انسيت يا زناتي انا جيتكم في الشجر مسكين عطتونا في حواسي علينا بالزباب مسكين درسهم كمسكين من دم حمر السجادة صلوا بنا يا حاضرين على النبي نبي سرد الحبيب محمد نبع عربي ميت العيون سرائي Thank you. فرح الذات تعدم كل ما أولي صاحب ما ودرت بيد حسام والتفت الى ابو زيد امامه قال له ابدا ارمت في الحمار زمن بعت ليل اليهودي ابو زيد بيقول خليفه يا ريت يا زلاتي بعتني شاك لله ما كان احتشيت على الملل ما انت بعتني اطلت مع عشاك مجتمع للحياة زي سلام بعت مرعي بعت مرعي خامت محبي وذهب الدبي فاغل يسجن لك احنا على المغالي مع لحقنا مجل معك يا جناتي احنا منجبوش عليك المعود يا زمان ما اصل الكذب انا ما رفوش ما انت دمت يا نوع تاتي في يوم الاثنان كانوا كوارع شرب المر عالجوم غلاين على بحر مالح قالوا هات بعيون البنات بتمد بعرض صار مغني بضع بضايع سيبوا المسرح وحار فرحان طبع رضايع خليف علي عالركابات الزلات علي عالركابات على قد عرض وطوله شيع مسالات حربات ومات بقى الحي يقوله ابو زيد ابصر عمل كيف ابو زيد ابصر عمل كيف بالغلب ولا انه هذي لا غير حرب ولا شاف رمى خليفة فوق جمسان شق خليفة وضع جمسان وغفار الحين وسحب الحرب الرئيسي قال عن إذنك يا نتفت الزين أنا ريحت من شوف جمسة لما ماتت فئاته كانت محاربة رهيبة منين السكرة يا قمصان يا حلو اللم يا حلو اللم ما علم كان القلب حمل عطايب اعلم اللي وعدك اللي مات يعود النزاح السراي يا عليك انسان مش عاوز كلام تاني ما اللي وقع كانه مات ما قال له استنى اكلم سيدك ابو زيد عليك المعوات يا زمان وانا ما قال له معنى يا قمصانة خلم سيدك ثلاثة كلمات. قال له منا يا خال مرعات ما عيونك بسافك وخلص علي ولا تخلصي حيث Thank you. الحبوبة بتاعتك. أمانة يا خليفة، أمانة يا خليفة، تعيد الصور وسط الخيل أعرف حصان أديك حتات على الأرض منصور لما تدي حزانة حاسة اللسانة